Hand. Thank you. Thank you. من الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاس لنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاس لنا. وانتبهنا I love.